مقام من مقامات الدين. يقول رحمه الله إن هناك 10 أسباب إذا اجتهد فيها المسلم وفقه الله عز وجل بأن يرزقه محبتهم ومحبة دينه وأوليائه، وهي أعلى مقامات الدين التي إذا حصلها الإنسان فقد نهجت له السبيل. قال: أول هذه الأسباب قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به، كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه. يقول إن أول الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل التي تجعل في قلبك محبة لله عز وجل هي الاجتهاد في قراءة القرآن بالتدبر لمعانيه، يعني أن يقرأ الإنسان كتاب الله سبحانه وتعالى وهو الحبل الواصل بين الله وبين عباده، يقرأه بتدبر وتفهم لمعانيه. والله عز وجل يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. فتدبر القرآن، قراءة القرآن بالتدبر والتمعن هي أصل كل صلاح وأصل كل خير. وربما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقرأ الآية الواحدة من القرآن فيرددها إلى أن يصبح. بعض العلماء أخذ من هذا المعنى شيئا يسمونه التداوي بالقرآن، ليس المقصود به التداوي من الأعلال من الاعتلال البدني، لكن المقصود به أن يداوي الإنسان أمراض نفسه بالقرآن. فإذا مرت عليه الآية من الآيات ويجد من نفسه أن هذه الآية تعنيه وأن فيه خللا من هذا الجانب، كان تمر عليه الآيات التي فيها ذم لا يخشع في الصلاة، يجتهد الإنسان في أن يقرأ هذه الآية ويكررها ويتدبر في حاله ويتدبر في الآية ويكررها حتى يجد من قلبه لينا. فإذا كان الإنسان يسير على مثل هذه الطريقة في كل مرة قرأ فيها القرآن فأحر به أن يكون القرآن شفاء له، والله سبحانه وتعالى جعل القرآن شفاء لصدور المؤمنين. فالسبب الأول والأعظم لمحبة لتحصيل محبة الله سبحانه وتعالى هو قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه. فإذا قلت إني لا أفهم القرآن نقرأ ما نفهمش، نقول ليس بعذر، التفاسير موجود، وخير تفسير يستعين به الإنسان على فهم مقاصد القرآن، ولا أقول على فهم القرآن يعني على فهم مفرداته، بل على فهم مقاصد القرآن التي أريدت من به من الآيات، وتفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. ينبغي على كل مؤمن أن يكون هذا التفسير أنيس قلبه ورفيق دربه. إذا كان تدخل بيت إنسان مثل قاشة التفسير، ما كان السلف قديم، كان الناس قديما يقولون كل بيت ليس فيه كتب بن قتيبة فهو بيت خارج، لأن بن قتيبة كان ناصر السنة في زمانه. فكذلك نقول الله نقول بحق، كل بيت ليس فيه تفسير الشيخ بن سعدي فهو بيت خارج، لأن هذا التفسير اعتنى رحمه الله بمداواة القلوب بكتاب الله عز وجل. هو إذا قرأت آية في قراءة سورة وأردت أن تتدبرها وتفهم معانيها، اغلق المصحف وافتح تفسير الشيخ بن سعدي، أقرأ المراد بأسلوب سهل وميسر، وعاود ارجع أقرأ الآية، تجد الفرق العظيم بينك وبين لما تقرأها حروف لا تفهم معناها وبينك لما تقرأها وأنت فاهم لمعناها، نسأل الله من فضله. لكن الذي أوصل الناس إلى ما أوصلهم إليه من مقامات الدين العالية هو هذا، هو أنهم يعقلون عن الله عز وجل مرادهم إذا قرأوا كتابه. قال السبب الثاني: التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض. وقد جاء في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. قال الشيخ رحمه الله: فإنها توصل إلى درجة المحبوبية بعد المحبة. يعني إذا اجتهد الإنسان في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل بعد الفرائض، وإذا قلنا النوافل بعد الفرائض يعني نوافل العبادات كلها، ليس المقصود نوافل الصلاة فقط، يؤدي نوافل فرائض الصلاة يتقرب إلى الله بنوافلها نفلا مطلقا ومقيدا، يؤدي فريضة الله سبحانه وتعالى في الصوم ويتقرب إليه بالنوافل منه، فريضة الله في الصدقة ويتقرب إلى الله عز وجل بالنفل منه، فريضة الله في الحج والعمرة ويتقرب إلى الله بالنفل منه، وهكذا. التقرب إلى الله بالنوافل من أعظم الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل. قال: بل ترفعه إلى درجة المحبوبية فوق المحبة، يعني إلى درجة فوق درجة المحبة، وهي أن يكون محبوبا من الله سبحانه وتعالى، هو يحب الله عز وجل والله تعالى يحبه. قال السبب الثالث: دوام ذكر الله سبحانه وتعالى على كل حال بالقلب واللسان والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر. وهذا كون الإنسان يشتغل بذكر الله سبحانه وتعالى على كل حال هو درجتان، الذاكرون لله سبحانه وتعالى درجتان، أحدهما الذاكر الذي يأتي بالأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة، فإذا استيقظ عند ذكر الاستيقاظ، وإذا توضأ ذكر الوضوء، وإذا نام أخذ مضجعه أذكار النوم، وإذا خرج من بيته أذكار الخروج، وإذا سافر أذكار السفر، وإذا رأى الريح هاجة الريح أذكار الريح. من هذا الشيء بهذا القدر من الأذكار هو أقل قدر يدخل فيه في الذاكرين لله سبحانه وتعالى. فإذا قال الله المقيمين الصلاة والذاكرين الله كثيرا الذاكرة أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، أنزل درجة ممن يدخل في هذا المعنى هو الذي يعمل هذا. إذا كان محافظ على أوراد اليوم والليلة، أوراد اليوم والليلة معروفة في السنة، ولفت فيها الكتب قديمة وحديثة، في القديمة ألف فيها النسائي وألف فيها ابن السني وكتب فيها النووي، والآن عندكم أسهل كتاب وأشهره هو حسن المسلم، في هذه أذكار الصباح والمساء، هذه أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وأذكار الاستيقاظ وأذكار الخروج وأذكار الدخول وما إلى ذلك. إذا كان الإنسان محافظا عليها فهو ممن يدخل في قول الله عز وجل والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقد أفتى بهذا ابن الصلاح رحمه الله لما سئل عن ضابط الذاكرين لله والذاكرات في الفتاوى ذكر هذا المعنى. ثم يرتفع فوقه الإنسان درجة أخرى، يكون مع كونه يأتي بمثل هذه الأذكار الواردة في كل بسببه كاين درجة أخرى، وهي أن يلازم الذكر قلبه ولسانه على كل حال. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، وهذه أعلى درجة. والشيخ رحمه الله يقول إنها من أعظم الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الشاهد في النفس. فإن الإنسان إذا أحب شيئا أكثر من ذكره، وإذا أبغض شيئا يود أنه لا يقرع سمعه، وإذا أحب شيء تجده لهج بذكره. فقال نعم لا شك أنه يقول هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نوع الأذكار في موضع واحد؟ نقول لا شك أنه ثبت، والدليل على أنه ثبت أنه في الموضع الواحد كل صاحب من الصحابة يروي لنا ذكر. فإذا جاء إلى الاستفتاح صحابي يروي سبحانك اللهم وبحمدك، وصحابي يروي اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وش يعني؟ يعني أنه مرة سمع منه هذا ومرة سمع منه هذا. الاثنين في موضع واحد لا، هذا لا يقال نوع، يقال جمع. هل جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين ذكرين في وقت واحد؟ يقال لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا في الصلاة الافتتاح في الذكر، قد نص عليه العلماء ونبهوا إلى أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان إذا جمع بين ذكرين في موضع واحد يكون لفق، يكون جاب ذكرين وجعل ذكر واحد مؤلف من ذكرين، فيكون بذلك خرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. استثنى بعض العلماء مواضع دلت السنة على جواز الجمع بين أكثر من ذكر مثل أذكار النوم. أذكار النوم هي قريب من اللي وردت في السنة نحو من 40 ذكر، فكان السلف يأتون بما قدروا عليه منه، إذا قدرت تجيب 5 ستة عشر 20، حتى كان من العلماء من لا ينام إلا إذا أتى ب40 ذكر. وذكر هذا عن ابن بطة رحمه الله، أظن ابن بطة رحمه الله ذكر عنه أنه كان لا ينام كل ليلة إلا إذا أتى ب40 ذكر. ومن هذه الأذكار من فيها قراءة سورة الملك، قراءة الزمر، قراءة سورة بني إسرائيل، ما أدري كيف ثبته الله عز وجل ووفقه إلى أن نزم هذا حياته كلها. لكن كاين حالات يستثنى منها عند النوم، عند النوم يشرع الجمع بين أكثر من ذكر، لكن في الصلاة مثلا لا يشرع الجمع بين أكثر من ذكر. إذا الإنسان استفتح يستفتح بذكر واحد، وإذا ركع يذكر الله عز وجل بذكر واحد، لا حب يتنوع في ركوع آخر أو في صلاة أخرى، لكن في نفس الموضع يأتي بأكثر من ذلك لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجيب ما قدر عليه منها، يجيب واحد 2 3 4، مش لازم يجيبها كلها، أذكار الصباح والمساء مش لازم يجيبها كلها، لكن يجيب ما قدر عليه منها، إذا قدر يجيبها كلها يجيبها كلها، إذا قدر يجيب بعضها يقتصر على بعضها. نعم لا شك لأنه وقت طويل، وهذه الأذكار لا تعارض بينها، يعني لا يلزم من أن يتقيد بذكر واحد. هو حتى في الصلاة من العلماء من أجاز، بل من العلماء من استحب ذلك، منهم النووي رحمه الله ممن يستحب أن يجمع بين تلك الأذكار كلها. الشيخ الألباني رحمه الله رد عليه ذلك وقال أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما في الصلاة أمور التعبدية، ينبغي أن يقتصر الإنسان في كل صلاة على ذكر. إذا حبيت تغوص في الروح القدوس فالركوع قلها في صلاة الظهر مثلا كلها، إذا جيت إلى صلاة العصر نوع ذكر آخر، وهكذا يكون أفضل. فالمقصود أن الذاكر لله سبحانه وتعالى هي من أعظم الأشياء الجالبة لمحبة الله عز وجل، وفيها من الفضل ما فيها. ثم هو درجة، أحدهما المقتصر على الأذكار الواردة في الأحوال. والآخر الذي يجيب الأذكار هذه كلها الواردة في كل وقت ويرتفع عنه إلى أن يلازم الذكر قلبه في كل حال، لا شك أن هذا أكمل. قال الخامس: مطالعة القلب لأسماء الله عز وجل وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة ومبادئها، فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. ولهذا كانت المعقب هذا شاهده حتى في الناس، الناس إذا رأوا من الإنسان الخلق الحسن والمودع على قدر ما يكون فيه من الأخلاق الصالح من الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة على قدر ما تكون محبة الناس له، لأن النفوس جبلت على محبة مثل هذه الأشياء. الحديث الضعيف المتعبد بها اللي وردت في الأذكار لا يتعبد بها بلا شك، يعني يقول إذا ثبت في الأذكار في أذكار النوم أو في أذكار الصباح والمساء حديث ضعيفة هل يتعبد بها؟ لا شك أنه لا يتعبد بها، لأن كما قال مسلم رحمه الله قال في الصحيح غنية عن غيره، يعني فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة في الأذكار غنية إن شاء الله عن الأحاديث الضعيفة. والإنسان يتحرى الأحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وراجع في ذلك المصادر الموثوقة. فمثلا إذا أراد أن يقرأ الأذكار عندكم صحيح الكلم الطيب الشيخ الألباني عليه رحمة الله، حسن المسلم كذلك صاحبه تحرى الصحيح من الضعيف، لكن مزج بعض الأشياء، فيه أشياء قليلة لكن فيه بعض الأحاديث ضعيفة لكن شيء قليل. في الأذكار للنووي رحمه الله تحرى تكلم عنها صحة وضعفا وكذلك صحح بعض الأشياء الضعيفة، لكن الإنسان يتحرى وسعه ويجتهد قدر ما يستطيع في أن يتحرى صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الخطام عن المألوف صعب، الجوزي رحمه الله له فيه قصة غريبة يذكر حديثا ويقول إني تعبدت الله عز وجل بعشرين سنة بعد ذلك علمت أنه ضعيف، 20 سنة ويتعبد الله عز وجل، فله على قدر نيته. وقد قال السلف: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. فالإنسان إذا اجتهد وسعه وتحرى ما الحديث وغلب على ظنه أنه ثابت عند أهل المعرفة بالحديث فليعمل به والعهدة عليه. فالخامس قال هو معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. ولا شك أن هذا من أعظم أسباب الجالبة للمحبة، لأن الإنسان كلما أوغل في هذا الباب في معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وفي تطلعها وقراءة كلام الشراح فيها وفي معرفة مواقعها في الخلق كلما قربه ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، كلما أطلعه ذلك من ربه عز وجل على الكمال والجلال الموجب للمحبة. فالله سبحانه وتعالى كما تعلمون إنما يحب ويعبد لشيئين، أحدهما كماله وجلاله سبحانه وتعالى، والآخر هو إنعامه وإحسانه عز وجل. ولهذا ذكرهما الله الاثنين في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، فذكر الله سبحانه وتعالى فذكر أن الله يحمد، قال الحمد لله، والحمد هو شامل لجميع التعبدات بالقلب واللسان والجوارح محبة وتعظيم. فقال لله، يعني هو مستحق لها للحمد بألوهيته، ثم قال رب العالمين ليدل على أنه مستحق للحمد بربوبيته وإحسانه إلى خلقه، فهو بإلهيته وعظمته وجلاله وصفات كلامه مستحق للعبادة مستحق للمحبة، وكذلك بربوبيته للخلق وإحسانه إليهم وإنعامه عليهم هو مستحق لأن يعبد سبحانه وتعالى. فإذا طالع الإنسان في مثل هذه الأمور والناس يجدون من هذا، الناس مجبولون على محبة من يحسن إليه. وفي الرابع قال رحمه الله: إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى. وهذا والله شيء عملي، وهو كذلك من أعظم الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل. إذا نازعتك نفسك إلى شيء مما حرمه الله سبحانه وتعالى ثم جاهد الإنسان نفسه وقاومها حتى امتنع عن الشيء الذي حرمه الله، فإن الله سبحانه وتعالى يبدله في قلبه من المحبة من الفرح والسرور والمحبة لله عز وجل أضعاف أضعاف أضعاف اللذة التي فاتته بالمحرم. فإن إذا كان يقدم على لذة محرمة ثم تركها طاعة لله عز وجل فإنه هذا مجرب يجد الإنسان في قلبه من حلاوة الإيمان ومن لذة الامتناع عن المعصية أضعاف أضعاف اللذة التي كان سيدركها بالمعصية. وجرب تجد. وكذلك العكس بالعكس، إذا كانت الإنسان غلبته نفسه فترك طاعة من طاعات الله سبحانه وتعالى ولو حصل لذة عاجلة، فإن ما فاته من السرور الحقيقي وما فاته من اللذة العظيمة أضعاف ما حصله. وطابق هذا بيوم من الأيام تنازعك نفسك فوجئت في البرد في صلاة الصبح وانت الكبرى تجبد والمؤذن يجبد، واختبر نفسك، يوم جرب الجد ويوم جرب الموت، واختبر ما تجده في قلبك من اللذة إذا كملت الفطر، وتقوم خبيث النفس كسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبينما تقهر نفسك وتغلبها وتقوم تتوضأ وتتوضأ وتمشي إلى المسجد وتصلي مع جماعة المسلمين وتذكر الله عز وجل بعد الصلاة، فستجد في نفسك من الفرح والسرور والأنس بالله عز وجل من محبته أضعاف اللذة التي تركتها للذة الفراش. قال رحمه الله: السادس هو مشاهدة بر الله عز وجل وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة، فإنها داعية إلى محبته. وهذا كما قيل: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. فالإحسان أعظم داع إلى المحبة، وأنت ترى أنك من أحسن إليك تحبه وتأنس إليه وتهش وتبش، فكذلك رب العزة والجلال. كل ما نتقلب فيه من النعم، النفس فما فوقه، كله من آلاء الله سبحانه وتعالى ونعمه. فإذا تفكر الإنسان في مثل هذا، وأن الله سبحانه وتعالى من حكمته أن الله عز وجل جعل لكل نعمة أنعم بها علينا أناس محرومين منها، حتى يعرفك نعمة الله عليك. أنت مسلم موحد، وقد تسأل: ما الحكمة في أن كثيرا من الناس لا يؤمنون؟ فيقال إن فيه حكم عظيم، ومن حكمها أن تعلم فضل الله عليك، وأنك في مثل هذا الزمان وفي مثل هذا الوقت، وقت الشر والبلاء، الله عز وجل حرم كثيرا من الناس من الإيمان ووفقك إليه وجعلك مسلما مؤمنا من خير أمة أخرجت للناس. ونعمة السنة، نعمة الاستقامة، الله عز وجل جعل العميان حتى يعرف البصير نعمة الله عز وجل عليك، وترى الأعرج يمشي بين الناس فتتذكر نعمة الله عز وجل عليك بسلامة الأعضاء، وكذلك كل نعمة فقدها الناس، فتتأمل في مثل هذه الأشياء فتعرف قدر نعمة قدر فضل الله عز وجل عليك وإنعامه إليك، فيكون ذلك داعيا إلى محبتك لله عز وجل. هذه القرآن أذكرها قراءة على عادل. قال رحمه الله: السابع وهو من أعجبها انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى، وليس في التعبير عن هذا غير الأسماء والعبارات. قال الثامن: الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه، والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يدي الله تعالى، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. والتاسع: مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما ينتقى أطايب الثمر. والعاشر: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. هذا من أعظم الأسباب من أهمها، هي أن الإنسان إذا كان أي شيء يحول بينه وبين الله عز وجل ومحبته فليبتعد عنه ما استطاع. فإذا كان يقارب الأشياء التي تنسيه الله عز وجل وذكره وطاعته، فهذا دونه ودون المحبة خف القتل. هذا آخر الكلام. سبحانك اللهم وبحمدك.